إله إلا الله وحده لا شريك له جل عن الشبيه والمثيل والند والكفي والنظير، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه أرسله ربه رحمة للعالمين وحجة على العباد أجمعين، فهدى الله تعالى به من الضلالة وبصر به من الجهالة وكثر به بعد القلة وأغنى به بعد العيلة ولم به بعد الشتات وأمن به بعد الخوف، وصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، ما اتصلت عين بنظر ووعت أذن بخبر وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة الكرام والأخوات، نحمد الله جل وعلا أن يسر هذا اللقاء معكم في بيت من بيوت الله، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وقد اجتمعنا في هذا المكان على غير أنساب تضمنا ولا دنيا تجمعنا، أسأل الله تعالى أن يجمعنا يوم القيامة في جنته، أسأل الله أن يجعلنا ممن اجتمعوا في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم، فنزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله تعالى في من عنده. أسأل الله تعالى أن يجعل القرآن شافعا لنا يوم القيامة وأن يجعله رفعة لنا في الدنيا والآخرة. أيها الإخوة والأخوات، روى الإمام أحمد في مسنده أن أبا ذر رضي الله تعالى عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا رسول الله، كم عدد الرسل؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: هم 124,000 جما غفيرا. وفي حديث أمامة رضي الله تعالى عنه أيضا قريبا من هذا العدد، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر هذا العدد وهو يعلم أن في القرآن إنما ذكر الله تعالى فقط 25 نبيا. هؤلاء 25 نبيا أيضا الذين ذكروا في القرآن ذكرت أسماؤهم، بعضهم فصل الله تعالى قصصهم، كما فصل الله تعالى قصة موسى عليه السلام وقصة نبي الله تعالى سليمان وقصة داود وقصة إبراهيم، وبعضهم ذكر الله تعالى اسمه ولم يفصل قصته، كما ذكر الله جل وعلا ذلك عن ذي الكفل وليسع، وبعضهم ذكر الله تعالى شيئا من قصته كما ذكر ذلك عن صالح وعن هود، وبعضهم ذكر الله تعالى قصته ولم يذكر اسمه، كما قال الله جل وعلا: واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث. طيب، من هم هؤلاء الرسل؟ ما أسماؤهم؟ لم يذكر الله تعالى أسماءهم، لكنه جل وعلا أخبرنا بقصتهم. بعض الأنبياء فصل الله تعالى قصته حتى إنك تعرف قصته قبل أن يولد، وقصته عند ولادته، وقصة نشأته، وقصة كبره، بل حتى قصة زواجه نعرفها. تعالوا نتكلم اليوم عن هذا النبي موسى عليه السلام الذي ذكره الله تعالى 188 مرة في القرآن، وذكر الله تعالى قصته في 25 موضعا أيضا من كتابه، ذكر الله تعالى خبره مع فرعون وذكر حال فرعون وقومه قبل أن يولد موسى عليه السلام، ثم ذكر الله تعالى خروجه من مصر، وذكر جل وعلا زواجه ثم عودته إلى فرعون، ثم أفاض ربنا جل وعلا في الكلام والخبر عن أخبار موسى عليه السلام مع بني إسرائيل. نحن اليوم أيها الأفاضل سنقف على إحدى قصص موسى عليه السلام، نقف على قصته لما خرج من مصر وتوجه نحو ماء مدين، ثم كان له ما كان مع المرأتين، ما فيها من عبر؟ ولماذا قالت له إن أبي يدعوك؟ لماذا لم تقل له المرأة تعال؟ وما خبر قول المرأتين لا نسقي حتى يصدر الرعاء؟ وما خبر ذلك الرجل الذي جاء إلى موسى وأمره ونصحه بأن يخرج من المدينة؟ وأي مدينة يقصد؟ وأين موضع الماء الذي وقف عليه موسى عليه السلام؟ يقول الله جل وعلا في خبر موسى عليه الصلاة والسلام، وقد أخبرنا جل وعلا قبلها بأن موسى إنما تربى في قصر فرعون، وكان بنو إسرائيل أصلا ينقسمون، منهم من هم في فلسطين بقوا، ومنهم من انتقل إلى مصر، وصار في مصر نوعان من الناس، فيها المصريون الأصليون، وفيها بنو إسرائيل الذين نزلوا فيها وجاءوا من فلسطين. بنو إسرائيل هم بنو يعقوب عليه السلام، إسرائيل معناها عبد الله وهو يعقوب، إسرائيل هو يعقوب، ولذلك إيل معناها الله، كما تقول جبرائيل، ميكائيل، إسرافيل، يعني محب الله، عبد الله، خادم الله ونحو ذلك. فمصر أصلا لم يكن فيها إلا المصريون من قوم فرعون، كيف دخلها بنو إسرائيل الذين منهم موسى؟ لما وقع ما وقع من حسد إخوة يوسف عليه السلام له، فأخذوه معهم ليرتع ويلعب، ثم ألقوه في البئر كما هو معلوم في القصة. وبعدما ألقي في البئر أقبلت سيارة فأرسلوا واردهم، ألقى الوارد الدلو في البئر ويوسف عليه السلام صغير في البئر وحده، فلما رأى الدلو قفز ودخل في داخل الدلو، فحمل الدلو وإذا فيه غلام، قال يا بشرى هذا غلام، وأسروه بضاعة، يعني أخفوه مع البضاعة. لماذا؟ لأنهم خشوا السيارة هذه القافلة التي وجدت يوسف، خشوا أن يعلم الناس الذين حول البئر بخبر يوسف، فيقوم واحد ويقول تعال هذا ابني أو هذا ابن أخي أو أنا أعرف أهله، فأسروه بضاعة وهو نوع من السرقة له، ذهبوا به إلى مصر وباعوا وشروه، يعني باعوه بثمن بخس لأن حصل لهم ببلاش، شروه بثمن بخس دراهم معدودة، وكانوا فيه من الزاهدين لأنه صغير في سنه، وأخذوه أيضا من غير تعب ولا نصب أصابهم. بقي يوسف عليه السلام في مصر وحصل له ما حصل لما كبر، ثم كان ما كان من امرأة العزيز معه، ثم سجنه، ثم بعد ذلك أصبح عزيز مصر. هنا بدأ وجود بني إسرائيل في مصر، بنو يعقوب. أرسل يوسف عليه السلام إلى أبيه وإلى إخوته، فجاءوا جميعا إلى مصر وسكنوا في مصر، وجاء يعقوب طبعا بذريته بأبنائه وزوجاته، وهم جاءوا أيضا بأبنائهم حتى تناسلوا، وصار في مصر فريقان، ناس أصولهم من بني إسرائيل يعني من نسل يعقوب، وناس أصولهم من المصريين سكان البلد الأصليين، فصار بينهم حزازات، هؤلاء يرون نحن أهل البلد وأولئك يرون لنا حق في البلد أيضا. موسى عليه السلام كان من بني إسرائيل، وكان فرعون كما تعلمون يقتل من يولد من بني إسرائيل ليس من المصريين، وبنو إسرائيل قبائل معروفة كانت، فكان فرعون قد رأى في المنام بأن ملكه يزول على يد غلام من بني إسرائيل. طيب والحل يا فرعون؟ الحل أنه بدأ كلما ولد ولد لبني إسرائيل يقتله، يقتل أبناءهم، ثم قال له قومه أنت إذا استمريت في قتل جميع الأبناء لبني إسرائيل لن يبقى أحد يخدمنا، إنما يخدمنا أبناؤهم، فصار يقتلهم سنة ويتركهم سنة، السنة التي يقتلون فيها ولد موسى عليه السلام. وكان ما كان من قصته لما كانت أمه تضعه في صندوق وتلقيه في اليم، فإذا جاءوا وبحثوا لم يجدوه، ثم لم يجدوا مولودا عندها، ثم تسحب الصندوق وترضع الولد، يوم يومين إذا جاء التفتيش تضع الولد في الصندوق وتلقيه في الماء، يأتون يبحثون ما يجدون أحدا. انقطع الحبل يوما وذهب الصندوق إلى قوم فرعون، إلى بيت فرعون، ثم تربى موسى في بيت فرعون. لما جاوز عمر موسى 20 سنة حصلت له القصة التي سنقف اليوم على شيء من عبرها. يقول الله جل وعلا ولما بلغ أشده واستوى، كان موسى عليه السلام قويا شديدا، وكان آدم يعني فيه سمرة، ولذلك لما جاء إلى فرعون وقال له فرعون كذبه، فقال موسى أولو جئتك بشيء مبين، أنا عندي معجزة تثبت أني نبي، قال فأت به إن كنت من الصادقين، فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين، لأن موسى أصلا فيه سمرة، صار ظهور البياض في يده أمرا واضحا، وبالتالي صارت معجزة أن يدخل يده في جيب صدره أو في جيب كمه ثم يخرجها فإذا هي بيضاء، فكان فيه أدمة سمرة، وكان قويا شديدا عليه السلام، ولذلك كانوا يهابونه. يقول الله جل وعلا ولما بلغ أشده، يعني كبر وبلغ وجاوز 20 واستوى، آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين، ودخل المدينة، يعني دخل في مصر يعني في القاهرة، وكان أهل مصر ولا يزالون إلى اليوم يتمركزون حول النيل وحول الأماكن التي فيها يعني فروع من النيل. بالمناسبة اليوم سكان مصر يعني على عددهم الكبير، أسأل الله أن يبارك فيهم وأن يجعلهم على خير، مع هذا العدد الكبير إلا أنه لا يملؤون من مصر ما لا يزيد على 20% من مساحتها، وذلك حول النيل، والنيل نهر من أنهار الجنة كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. فما بالك بعدد مصر قديما، فكانوا أصلا عددهم أقل من ذلك. يقول الله جل وعلا: ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها. على حين غفلة من أهلها، كانوا إذا طلع عليهم الفجر خرجوا من بيوتهم إلى أشغالهم، اللي يخرج إلى رعي غنمه، إلى صيد السمك، إلى الزراعة، كل واحد يخرج إلى شغله. فإذا اشتدت الشمس قبيل الظهر لجأوا إلى بيوتهم، في القائلة لجأوا إلى بيوتهم، يجلسون في البيت ساعة ساعتين، يتغدى ويرتاح وينام، فإذا بردت الشمس خرج يكمل شغله إلى الليل. في هذه اللحظات، في وقت أوي كل واحد مأوى كل واحد منهم إلى بيته، خرج موسى عليه السلام يمشي في المدينة. قال جل وعلا: ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان، هذا من شيعته وهذا من عدوه. الأول من شيعته يعني من أقاربه، من جماعته، من بني إسرائيل، والثاني من عدوه يعني من المصريين الأصليين الذين كانوا يقتلون ويقتلون أبناء بني إسرائيل ويستحيون نساءهم، ويعني يقومون عليهم بأنواع من الأذى. فدخل موسى عليه السلام وجد فوجد فيها هذين الرجلين يقتتلان. قصة الاقتتال ذكر ابن كثير بأن المصري كان يمشي ومعه بضاعة حاجات، فرأى الإسرائيلي يمشي فقال: تعال احمل متاعي. قال: لست لك عبدا. قال: احمل متاعي. قالوا: لست لك عبدا، أنا لست عبدا مملوكا، احمل متاعك. فأقبل إليه يضربه ضربا شديدا، مر موسى عليه السلام بهما، فاستغاثه الذي من شيعته اللي هو الإسرائيلي على الذي من عدوه على المصري. جاء موسى عليه السلام يفك بينهما، لكن المصري اللي من قوم فرعون كان شديدا عنيفا وظالما، فأخذ يحاول أن يضرب موسى ويضرب الرجل معه. فموسى عليه السلام لما رأى الرجل لا يندفع بالكلام الحسن وخلاص وانتهت المشكلة واذهب عن بعض وما في داعي للمضاربة، يحاول يصلح بينهم ما في نتيجة، فوكزه موسى، يعني مثل أن يدفعه ليبعد عنه، فوقعت الدفعة في أسفل صدره. قال الله: فوكزه موسى فقضى عليه. طاح الرجل وانكتم نفسه وجعل يضطرب حتى مات. لما رآه موسى ميتا هو ما قصد أن يقتله. طيب هو الآن قتل نفسا، هل يسلم نفسه إلى فرعون؟ يعلم موسى عليه السلام أنه إن سلم نفسه إلى فرعون فلن يحكم فيه فرعون بالعدل، لن يقول فرعون أصلا هذا المصري هو المعتدي، وموسى أنت أصلا ما قصدت أنك تقتله، وبالتالي هذا قتل خطأ، إنما فرعون سيفرح بها ويقتل موسى. لأن منذ أن كان موسى أصلا صغيرا في بيت فرعون، فرعون ما يريده، لكن لما تعلقت زوجة فرعون بموسى في صغره وقالت: قرة عين لي ولك، لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا، احنا ما عندنا عيال، نريد هالولد يكون لنا، وأنت ما تدري هل هو من بني إسرائيل ولا من المصريين، فتركه فرعون إرضاء لامرأته، وإلا فهو حاقد عليه من صغره. فموسى عليه السلام يعلم أنه إن جاء وقال: يا فرعون أنا قتلت الرجل فأريد أن أؤدي حقه إليه، لن يحكم فيه بالعدل. فسكت موسى عن ذلك. لكن موسى عليه السلام لما رأى الرجل ميتا قال الله: فقضى عليه. لما رآه ميتا قال: هذا من عمل الشيطان، إنه عدو مضل مبين. قال: رب اغفر لي. فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. قال: رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. موسى عليه السلام أول ما وقع في الخطأ استغفر. الناس اليوم أيها الإخوة ينقسمون إلى قسمين مع الأخطاء. القسم الأول إما أن يستعظم الخطأ ويقول: مهما تبت توبتي لن تقبل، فيسيء الظن بربه، بعض من يقع في بعض الكبائر ربما ونحو ذلك، يقول أصلا أنا مصائبي كبيرة ومعصيتي كبيرة، يعني معقول الله يغفر لي؟ نعم معقول الله يغفر لك، وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. الله تعالى يقول ولا تيأس من روح الله، ما يجوز الواحد ييأس من رحمة الله. إذا كان عابد الصنم إذا تاب وأناب واستغفر ووحد الله غفر الله تعالى له ما سبق. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سبق، فما بالك بمن يقع في كبائر وهو من الموحدين أصلا. هذا نوع من الناس يكون يائسا من أن الله يقبل توبته وبالتالي يستمر على معصيته. القسم الثاني منهم هو الذي لا يستغفر من ذنبه مباشرة، إنما يؤجل التوبة مرارا حتى ربما هجم عليه الموت وهو لم يستغفر. والله جل وعلا أخبرنا بخبر موسى أول ما وقع في الخطأ قال يا رب اغفر لي، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام وأتبع السيئة الحسنة ماذا تفعل؟ تمحوها، وخالق الناس بخلق حسن. وكما بين الله جل وعلا ذلك في آيات كثيرة، إنه من يتق ويصبر ونحو من الآيات التي أمرت بالتقوى وطلب المغفرة. ولذلك كلما كان الإنسان أعجل في استغفاره من معصيته حتى لو كان يقع فيها مرارا، يعني لو إنسان فرضا يفعل معصية، فرضا إنسان يدخن دخن ثم قال استغفر الله، الله جل وعلا يقول ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث وأنا أتعاطاها الخبائث، يا رب اغفر لي وتجاوز عني، وتركه مثلا يوم يومين ثم غلبته نفسه وعاد إليه ثم قال استغفر الله أنا يعني وقعت في هذا مرة أخرى والله جل وعلا لا يحب المسرفين وهذا من الحرام الذي ربما لا تجاب دعوتي بسبب تعاطيه، خلاص يا ربي أنا استغفرك وأتوب إليك. جلس يومين ثلاثة ثم عاد إليه. انتبه، لا يقول لك الشيطان أن تحتال على ربي، أن تتلاعب على الله، كيف تتوب 10 مرات 20 مرة خلاص لا تقبل توبتك. لا، يقول الحسن البصري لما أقبل إليه رجل قال يا إمام إني أذنب، قال تب واستغفر، قال تبت ثم أذنبت، قال تب أخرى واستغفر، قال تبت أخرى ثم أذنبت، قال تب ثالثة، قال تبت ثالثة ثم أذنبت، قال له تب رابعة، قال إلى متى؟ قال حتى يخسأ الشيطان. أهم شيء أن الشيطان ما يشعر أنه انتصر، وأن كل مرة يقول لك لن تقبل توبتك، أنت أصلا متلاعب، وبالتالي تقول صدقت يا إبليس إذن لن أتوب. لا، استمر في التوبة حتى مع تكرار الخطأ. ولذلك موسى عليه السلام هنا أول ما وقع في الخطأ يا رب سامحني، يا رب اغفر لي، يا رب تجاوز عني، يا ربي أنا أخطأت. ثم قال جل وعلا عن موسى قال ربي بما أنعمت علي، أنعمت علي بقوة يا ربي، فلن أكون ظهيرا للمجرمين، أنت أنعمت علي بقوة وهيبة، لن أكون بهذه النعمة التي أعطيتني ظهيرا يعني مناصرا معاونا، ولا تكون للخائنين خصيما يعني تكون مجادلا لهم أو أيضا أن تكون مخاصما معهم. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر العبد الذي يؤتيه الله تعالى النعم أن يكون مسخرا لها في الطاعة بدل أن يسخرها في المعصية. ولذلك موسى عليه السلام هنا يقول ربي بما أنعمت علي بها القوة أنا لن أكون متعاونا فيها على باطل أبدا. ولذلك إذا أنعم الله تعالى عليك بنعمة، يعني آتاك الله تعالى مالا، انتبه لتكن هذه النعمة سبيلا للإجرام والمعصية. إذا أنعم الله عليك بذكاء، انتبه لا يكون هذا سبيلا للإجرام والمعصية. شاب أنعم الله عليه بمعرفة فنون في الكمبيوتر والإنترنت والهكر والتهكير الإيميلات ونحوه، انتبه لا تكون ظهيرا في المعصية. أنا مرة اتصل بي شاب يسألني سؤال حول هالمسائل، يقول أنا عندي معرفة على الدخول إلى أي إيميل، يعني يعمل عليه تهكير ويدخل ويعرف الرقم السري ويفتح ما فيه من صور أو أسرار لصاحبه أو نحوه. يقول وكان الشاب إذا أراد أن يعني يغوي فتاة وعنده إيميلها والإيميل قد يكون فيه صور خاصة بها أو نحوه، يقول فيعطيني 3000-4000 ريال وأهكر الإيميل وأعطيه الرقم السري الجديد ويبدأ يسيطر عليها ويبتز بهذه الصور. يقول وقد فعلت ذلك مرارا، فهو لما أتاه الله تعالى نعمة الذكاء والمقدرة والمعلومات التي ربما يفقدها غيره صار ظهيرا للمجرمين، وصار يتعاون مع أهل الباطل لأجل أن ينصرهم على باطلهم في سبيل المال. ولذلك انتبه، إذا أتاك الله تعالى عقلا، أتاك منصبا، أتاك جاها، أعطاك قوة، أعطاك أي نعمة من النعم، لا تكن بها ظهيرا للمجرمين، لا تحارب الله تعالى بها أو تتعاون بها على الإثم والعدوان مع غيرك. فإن الإنسان إذا استعمل النعمة في المعصية ربما سلبت منه في لحظة من ليل أو نهار، لكن إذا شكر الله تعالى عليها، يا رب لك الحمد على هذا المال، يا رب لك الحمد على هذه الذرية، لك الحمد على هذه الزوجة، على هذه الوظيفة، على قوة بدني، على صحتي، على ذكائي، على علمي، على منصبي، على وظيفتي، على أي من النعم، فإنها إذا شكرت قرت. ويتأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. موسى عليه السلام أدرك أنه لو لم يكن قويا لما استطاع أنه يقتل الرجل بضربة، فأدرك أن هذه النعمة استعملها هو الآن بسبيل الخطأ، ولذلك قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. مضى الإسرائيلي ومضى موسى عليه السلام والرجل ميت في الطريق، الناس استيقظوا من نومهم بعد القائلة وجاءوا، لا والله الرجل ميت، هذا فلان، نعم هذا فلان، فلان هذا عنده أبناء عم وأبناء خال وعنده جماعة يسألون عنه وأقارب يبحثون في خبره ويحزنون عليه، طيب من اللي قتله، بننتقم له، تعال نفعل ونقول ونحو ذلك. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم حذر من القتل وعظمه، وموسى عليه السلام يعرف عظمته لكنه يعلم العاقبة التي عند فرعون. لما أصبح الناس صاروا يتذاكرون من اللي قتل الرجل يا جماعة، من الذي جعله ملقى في الطريق، ولا يهتدون إلى أي حل، لأنه ما يعرف الخبر إلا موسى والرجل الإسرائيلي. موسى عليه مضره لو أخبر، والإسرائيلي كذلك. موسى عليه السلام أصبح في المدينة كما قال الله جل وعلا، فأصبح في المدينة خائفا يترقب، خائفا من أن يعلم خبره، يترقب الأخبار، ها في أحد درى، في أحد عرف عن الموضوع، في أحد سأل، لا يكون الإسرائيلي تكلم، لا يكون في أحد قد رآنا، يترقب. فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه، الرجل الإسرائيلي اللي أمس قد تخاصم مع رجل مصري في فترة غفلة وفي القائلة والشوارع فاضية، اليوم لا، عنده مشكلة أخرى أيضا هي خصومة وعراك، لكن أمام الناس في وقت يعتبر وقت ذروة بالنسبة للناس، الشوارع مليانة. فهذا الرجل يتضارب، فلما رأى موسى استنصر، يا موسى ساعدني، يا موسى يضربني هذا أيضا. موسى عليه السلام لما رأى الإسرائيلي غضب، وعلم أن هذا أصلا صاحب مشاكل، يعني أنت أمس مظلوم واليوم مظلوم أيضا، وهؤلاء ما وجدوا أحد يظلمونك كل يوم إلا أنت، ما هي الشوارع مليانة بالناس. قال الله جل وعلا، فأصبح في المدينة خائفا يترقب، فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه. فغضب موسى، قال له موسى إنك لغوي مبين، أنت أصلا صاحب مشاكل، إنك لغوي مبين. ثم أقبل موسى مندفعا غاضبا، فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما، أقبل موسى وهو ناوي يضرب المصري أيضا، اليوم بينصر الإسرائيلي، ناوي يضرب المصري، أن يبطش بالذي هو عدو لهما، أقبل على الاثنين وفي نفسه أنه سيضرب المصري، لكن الإسرائيلي لما سمع موسى يقول إنك لغوي مبين وفي أمام عينيه لا يزال صورة الرجل اللي قتل أمس، ظن أن موسى سيضربه، ففضح الخبر كله، قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس، إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين. سبحان الله، انظر كيف صاحب المشاكل تحول إلى واعظ لموسى. وهذه دائما صحبة الأشرار، صحبة السوء لا أقصر منها حبلا أبدا. كم من إنسان ورط الآخر بشيء ثم لما وقعت على الآخر مصيبة في سجن ولا في غيره تركه بحاله وقال أنا ما لي دخل في الموضوع. ولا أنسى والله مرة كان لمحاضرة في أحد السجون ودخلت على الجناح المثالي. الجناح المثالي تعلمون السجون عبارة عن عنابر أقسام، قسم للي عليهم قضايا قتل، قسم للي عليهم قضايا سرقة كذا، وبعضهم يتوب ويصلح حاله ولا يريد مكان في تدخين أو مكان في مثلا تلفزيون يكون في قناة فيها مسلسلات، أو يريد جو هادئ علمي. فالإدارة السجون وفقهم الله جعلوا هناك جناح اسمه الجناح المثالي. جناح المثالي هذا القنوات اللي فيه محافظة كلها، قناة المجد وما شابهها، ما ممنوع فيه التدخين، في دروس علمية، كلهم يصلون ونحو ذلك. وأيضا تكثف لهم المحاضرات. فوجدت شابا يمكن عمره لم يتجاوز 20، وجهه كالقمر، وعلمت أنه أحفظ القرآن ويحفظ الصحيحين أيضا البخاري ومسلم. فسألته عن قصته، قلت يا ابني أنت يعني وجهك ليس وجه مجرم، إيش جريمتك؟ قال أنا يا شيخ علي قضية قتل. طيب، قال وحكم علي بالقصاص. يعني كيف يعني أنت، حدثني كيف القصة. فقال أنا كنت في الثانوية وربعي في الحارة شباب عليهم ملاحظات يعني، لكن يعني غير مستقيمين، لكن شباب الحارة. يقول فمرة أنا جالس العصر مع أبي، عندي كتبي وكذا في البيت، واتصل بي أحدهم وقال يا فلان اطلع لي بسرعة. قلت ليش، وش عندك؟ قال اطلع لي. قال طيب بإذن المغرب وعقب الصلاة. قال لا الآن. يقول فخرجت إليه وركبت معه في السيارة. ماذا تريد؟ قال والله أنا تهاوشت مع واحد فلان أكبر منهم، وأثناء الهواش وقع جوالي وأخذ جوالي ذاك الرجل الشاب، وقال ترى يعني ما تقدر تأخذه وتحداني، أريدك أنك تساعدني نضربه وناخذ الجوال، حركة مراهقين يعني. يقول فقلت يلا روح. فوصلوا إلى المكان اللي فيه فلان، فيه عادة يجلسون عند بقالة أو بعض زوايا الحارة. فأول ما أوقف صاحبنا السيارة نزل الولد هذا متحمس مع صاحبه بيطلع الجوال يعني، واشتبك مع ذاك الشاب على أن صاحبه بيوقف السيارة ويجي يساعده أيضا. فصاحبه فتح درج السيارة وطلع سكين ونزل وأعطاها لهالولد الصغير اللي قاعد يتضارب، أعطاه السكين، ما دخل في العراك معه فيصبح اثنين ضد واحد، لا أعطاه السكين وهو قاعد يتفرج وهو صاحب المشكلة الأصلي. فأثناء المضاربة الولد هذا ضرب ذاك الشاب اللي أكبر منه بسنتين تقريبا، ضرب بالسكين فوقعت الضربة في فخذ ذلك الشاب وقطعت أحد الشريانات، الشريان الرئيسي، وانطلق الدم ولم يلبث دقائق حتى مات. فحكم على هذا الولد بالقصاص. يقول لي تصدق يا شيخ؟ قلت نعم. قال صار لي هنا أظن قال لي 2 أو 3، والله ما زارني صاحبي يوم ولا أرسل لي شيء في عيد ولا غيره، يقدر يرسل لي هدايا. والله أنه يمر على أبي أبو يطالع من المسجد لداخل وهو بزقارته، ما قال يا أبو فلان إن احتجت شيء اعتبرني مكان ولدك، اعتبرني يعني أي خدمة للبيت أي، يقول والله ولا كأنه يعرفني أبد، وأنا إنما دخلت السجن بسببه. ولذلك يا جماعة صحبة الأشرار تنقلب، وكم من أشخاص أوقعوا آخرين في مشاكل ولما قبض عليهم خرجوهم من المشكلة، وقع في المشكلة الإنسان البريء المسكين. هذا حال موسى عليه السلام مع ذاك الرجل. موسى الآن يساعدك أمس ويضرب الرجل عشانك، واليوم تقول لموسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ طيب لماذا تخبر الناس؟ أنا ستر الله علي وأموري مشت، لماذا تفضحني؟ لماذا تخبر بأمري؟ أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ لا. ويزيد على ذلك يبدأ يقدم نصائح لموسى، إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض، ما في جبار إلا أنت، أنت كل يوم بمشكلة، وما تريد أن تكون من المصلحين. فانفضح الأمر وظهر الخبر، وبدأ قوم ذلك الرجل يتكلم بعضهم مع بعض، عرفنا من القاتل، عرفنا من صاحب المشكلة، عرفنا من غريمنا. يقول الله وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى يركض، قال يا موسى إن الملأ هم كبار القوم يأتمرون بك، يتفقون عليك، ليقتلوك. طيب والحل؟ استنصر بفرعون، فرعون معهم، استنصر بقومي، بتصير حرب أهلية بين قومك وبين المصريين. طيب والحل؟ فاخرج، اطلع من البلد كله، فاخرج إني لك من الناصحين. رأى موسى عليه السلام ما في حل إلا الخروج من البلد، فخرج منها خائفا يترقب، قال رب نجني من القوم الظالمين. طبعا موسى عليه السلام كان مخيرا بين أن يذهب شمالا بينتهي به الأمر في البحر، طيب جنوبا يدخل مثلا جنوبا ويذهب يصل السودان، طيب غربا شرقا، فأجمع على أن يذهب شرقا جهة الشام لأنه أصلا جاء أجداده منها، فخرج منها خائفا من الطلب، يترقب الرصد، يخاف إن في واحد مترصد له، خائفا يترقب، ثم لجأ إلى الله، قال رب نجني من القوم الظالمين. ولما ورد ماء مدين، ولما توجه تلقاء مدين، قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. تلاحظ في قصة موسى عليه السلام أنه دوام الاعتماد على الله، ليس فقط على أسباب نفسه وجهد نفسه. يعني هو الآن اختار البلد المناسب للذهاب إليه، ومع ذلك يقول ربي اهدني سواء السبيل، عسى ربي يهديني، ربي نجني من القوم. لم يكن يتوقف لسانه عن طلب الإعانة من الله. أنت كلما فعلت أمرا، مثلا إنسان بيختبر، يعمل مقابلة لوظيفة، بيعالج، يعمل عملية جراحية، يعالج أحد أبنائه، بيسافر، أي أمر من الأمور، كلما كنت معتمدا على الله، منزلا حالك بالله، غير معتمد على نفسك، فإن الله جل وعلا يعينك. إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. لا تعتمد فقط على تخطيطك وعلى ذكائك. هذا مثل الشاب اللي يدرس في ثالث ثانوي وكل يوم يطلع وعنده جدة صالحة، وكل يوم هو طالع يا جدتي ادعي لي تكفين، وهي على سجادتها تصلي الضحى، يا جدتي ادعي لي تكفين، اليوم عندي اختبار كيمياء، الله يوفقك يا ولدي، وبكرة يا جدتي ادعي لي تكفين على اختبار رياضيات، الله يوفقك يا ولدي، واللي عقبه يا جدتي ادعي لي تكفين، اليوم علينا فيزياء، ادعي لي والدي، يا ربي يوفقك. يوم جاء اليوم الرابع ويمر عليها ما قال ادعي لي، قالت يا ولدي يعني ما تبي ادعي لك اليوم؟ قال لي اليوم الاختبار سهل وانا مذاكر، اليوم ما يحتاج تدعي لي، انا عملت بجميع الاسباب. مهما عملت بالاسباب ومهما استعملت ذكائك، الا انك اذا لم يعنك الله تعالى فاول ما يجني عليك اجتهادك. عود نفسك دائما على كل شيء يا ربي ساعدني. ولذلك ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ قال بلى. قال لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني لا تحول لي من شيء إلى شيء، ولا قوة لي على شيء إلا بالله، إلا بإعانة الله لي. ولذلك كان بعض السلف يقولون حتى إذا كان يمشي وانقطع شراك نعله، كانت النعال عندهم عبارة عن صفيحة من جلد ولها خيوط عن يمين ويسار، يربطون الخيوط في الرجل وتمسك الصفيحة الجلد هذه في الرجل ويمشي نعال. يقولون فكان أحدهم إذا كان يمشي وانقطع شراك نعله، إذا انفك الحبل وأراد يجلس ليربطه، يقول يا ربي أعني، وهو بيربط حبل وقد جرت عادته ربما يربطه في اليوم مرارا، ومع ذلك يا ربي أنا ما أستغني عن مساعدتك لي. دائما عود نفسك مثل ما ذكر الله تعالى عن الأنبياء. موسى عليه السلام يخرج من البلد، ربي نجني من القوم الظالمين، يتوجه تلقاء مدين، عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. ثم إن موسى عليه السلام أراد أن يأوي إلى أحد، ولن يعيش وحده في البر، ودائما الذي يريد أن يأوي إلى أحد الناس عادة يجتمعون عند الماء. طيب كيف أعرف موضع الماء؟ أعرف موضع الماء عن طريق الطيور التي تحوم في مكان غالبا إما في خضرة إما في طعام إما فيه ماء، غالبا الطيور تحوم فوقه. فلما رأى الطيور مجتمعة فوق مكان توجه إليه، قال الله جل وعلا ولما ورد ماء مدين، ورد البئر الذي في مدين في البلد، وجد عليه أمة من الناس يسقون، ووجد من دونهم امرأتين تذودان. وجد مجموعة من رعاة الغنم ووجد من دون هؤلاء امرأتين تذودان غنمهما عن أن تختلط بهذه الأغنام. قال ما خطبكما؟ قام موسى وجاء قال لماذا ما تجعلين الغنم تشرب؟ هي واضح أنها عطشة. ما خطبكما؟ ليش واقفة أنت وياه وتمنعون غنمكم؟ خلوها تشرب مع الغنم. ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي، نحن ما نسقي غنمنا حتى يصدر الرعاء. لحد ما الرجال اللي تشوفهم الآن الذين تراهم حول البئر حتى يصدرون، يعني حتى يتفرقوا، ثم يقال الصادر والوارد. الصادر هو الشيء الخارج من عندك إلى غيرك، والوارد القادم من غيرك إليك. حتى يصدر الرعاء. ولأجل موسى ما يقول لهما طيب أصلا ما الذي يخرجك ترعين غنم؟ رعي الغنم شغلة في الغالب يقوم بها الرجال لما فيها من التعرض للخطر والحر الشديد، والرجل جسمه وقوته تتحمل ذلك، ليس مثل المرأة. خلق الله تعالى المرأة في نعومتها وفي بنية جسمها، ليست مثل الرجل يعني في شراسته وقوته وغلظه وتحمله المتاعب. فحتى موسى ما يسأل يقول إيش اللي مطلعكم أصلا؟ قالت له وأبونا شيخ كبير، نحن ندري أنك سوف تتعجب إيش اللي مطلعنا، قبل ما تسألنا نعطيك الجواب. أبونا شايف كبير ما يستطيع يتحرك يروح يرعى غنم، ما عندنا أخوان يرعون الغنم، وإحنا ثروتنا كلها من هالغنم، نشرب من لبنها ونصنع الزبد ونصنع الجبن والأقط، ما نقدر نعيش إلا بهالغنم. فأحنا إذا تركنا الغنم في البيت بتموت من الجوع، ما في حل إلا أطلع أنا واختي نرعى الغنم. وأبونا شيخ كبير. ثم سكتت الفتاتان، ما طولوا الكلام مع موسى، تكلمت بقدر الحاجة. وهكذا المرأة إذا تكلمت مع الرجل الأجنبي عنها، يجوز المرأة تتكلم مع الرجل الأجنبي إذا لم يكن فيه تغنج ولا زيادة كلام ما له داعي. المرأة ما قالت طيب أنت غريب، أنت أول مرة نراك في هالمكان، أنت وين أهلك، أنت من أهل البلد ولا أنت من بلد آخر، ما زودت ولا كلمة. هذا رجل أجنبي أنا أحفظ عفتي. المرأة على خجلها وعلى حيائها. وأبونا شيخ كبير، وسكتت. موسى عليه السلام شعر أن المرأتين تحتاجان إلى مساعدة، ومع ذلك ما طلبتا مساعدة، ما قالت طيب ممكن تسقي لنا الغنم؟ طيب ما هم اللي حول البئر الآن أكيد فيهم أقارب لهم، ما هم أبناء بلد واحد، ومع ذلك ما ساعدوهم. موسى عليه السلام كان من أبرز أخلاقه التي ذكرها الله في القرآن حب الإحسان إلى الناس من غير ما يطلبون منه. ترى موسى عليه السلام هو النبي الوحيد الذي له فضل بعد الله جل وعلا ثم بعد نبينا صلى الله عليه وسلم علينا، فضل علينا فيما يتعلق بعباداتنا. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما عرج به إلى السماء وجعل يمر بالأنبياء، مر بالسماء الرابعة فإذا فيها عيسى ويحيى، مرة جعل يمر في السماء بعد السماء حتى مر بالسماء التي فيها موسى عليه السلام. فقال موسى عليه السلام من هذا؟ كما كان كل الأنبياء يسألون جبريل من هذا اللي معك، من هذا؟ قال جبريل هذا محمد صلى الله عليه وسلم. قال موسى أوقد أوحي إليه بعث نبي؟ قال نعم. قال مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. ثم جاوز نبينا صلى الله عليه وسلم موسى ليذهب يصعد، فبكى موسى. قيل له ما يبكيك؟ قال أبكي لأن غلاما بعث بعدي يدخل الجنة من أمته أكثر مما يدخلها من أمتي. طيب كيف يقول موسى على نبينا صلى الله عليه وسلم غلاما؟ ذكروا فيها معنيين. قالوا المعنى الأول أن عمر النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة إلى عمر موسى يعتبر صغيرا جدا في عمر غلمانهم، يعني الأمم السابقة كان الواحد يعيش 500 سنة، 1000 سنة، 2000 سنة. نوح عليه السلام لبث فقط فترة الدعوة في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما. طيب هذا الدعوة بس، إذن كم عاش قبلها وكم عاش بعدها نوح؟ ما ندري، ربما عاش 2000، 3000، ما ندري، الله أعلم. لكن كانوا يعيشون أطول من أعمارنا قطعا. فلذلك موسى هو تعود أن قومه يعيشون 500 سنة 600 سنة 1000 سنة. فلما يرى رجلا يعيش فقط 63 سنة عمره بالنسبة إلى أعمارهم في عمر الغلمان، كما ذكروا أن امرأة من الأمم السابقة قالوا مات ولدها الصغير من الأمم السابقة، فجلست عند رأسه تبكي، فمر بها رجل حكيم قال لها لماذا تبكين؟ قالت أبكي على ولدي طفل مات صغيرا ما تمتع بالحياة. قال لها كم عمره لما مات؟ قالت صغير. قال كم عمره؟ قالت عمره 500 سنة، هو بالنسبة لهم صغير. فقال لها اصبري فإنه سيأتي بعدنا أقوام أعمارهم بين 60 و70. قالت والله لو أعطاني الله أعمارهم لأجعلنها سجدة واحدة. وذكر أيضا من لطائف أن موسى عليه السلام قال له قومه يا موسى قد أفزعنا الموت، الموت خوفنا. الواحد كل ما بغى يتزوج قال والله أخاف أموت قبل عرسي، كل ما بغى يجيه عيال قال أخاف ما أشوف عيال. يا موسى نريدك أن تدعو الله يرفع عنا الموت، ما نبغى نموت. قال إنه خير لكم، وجود الموت أحسن لكم. قالوا لا، أدعو الله يرفع عنا الموت، ما نريد نموت. فدع الله تعالى فرفعه عنه. فصار الرجل يصل عمره إلى 100 سنة، ويصل عمر ولده إلى 80، ولد ولده إلى 60، ولد ولد ولده إلى 40، ولد ولد ولد ولده إلى 20، ثم هذا يوصل عمره 120، اللي في ولد جديد بعد وصل عمره 20، هذا وصل عمره 600، واللي بعده 550، واللي بعده 5. فصار الواحد عمره 20 سنة في البيت، عنده في البيت 17 شايب، أبوه وجده وجد أبيه وجد جده وجد جد جد جده وجد. فصار البيت عبارة عن عن عن عن أمة من الشيبان. فقالوا يا موسى، هذا عمر 500 وذا 600 وذا 1200 وذا، قالوا يا موسى ادع الله أن يرجع إلينا الموت، الموت أرحم بنا. مثل ما قال الشاعر الجالي يقول سئمت تكاليف الحياة ومن يعش 80 حولا لا أب لك يسأم، يقول عشت 80 ومليت، فما بالك من يعيش أكثر من ذلك. هذا معنى لقول موسى عليه السلام أن غلاما، أن قياس العمر أنه بالنسبة إلى أعماره. وقيل كما ذكر ابن حجر أن قوله أن غلاما، قالوا الغلام عند العرب تطلق على الرجل الفتي القوي، فقيل إن موسى قصد ذلك. الشاهد أن نبينا صلى الله عليه وسلم فرض الله تعالى عليه في المعراج، فرض عليه الصلاة 50 صلاة، أخذها النبي عليه الصلاة والسلام خلاص تنفيذ، نزل ومر بموسى خلاص بينزل إلى الأرض ترى عليكم 50 صلاة. قال له موسى كم فرض عليك ربك؟ قال فرض علي 50 صلاة. قال موسى لا، ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك، إن أمتك لا تطيق ذلك، لقد جربت الناس قبلك وبلوت بني إسرائيل أشد البلاء، أنا مجرب، أنا عندي خبرة في الحياة، أرجع ترى لن يتحمل قومك يصلون 50 صلاة. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم فوضع الله عنه 10 صارت 40. فمر بموسى قال ارجع اسأل ربك التخفيف، الله رحيم. فرجع فوضع الله 10 فمر بموسى كم فرض عليك ربك؟ قال 30. قال ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. رجع فوضع الله 10 صارت 20. فمر بموسى كم فرض عليك ربك؟ قال فرض علي 20. قال ارجع إلى ربك واسأله التخفيف. رجع إلى الله جل وعلا فوضع عنه 10 صارت 10 صلوات. مر بموسى كم فرض عليك ربك؟ قال 10. قال لا، ارجع واسأله التخفيف لأمتك. فرجع النبي عليه الصلاة والسلام فوضع الله عنه نصفها 5. فمر بموسى قال كم فرض عليك ربك؟ قال فرض الله علي 5 صلوات. قال ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، أنا قد بلوت الناس قبلك، أنا عندي خبرة، ارجع. فقال النبي عليه الصلاة والسلام وهو يفكر يعني في الحال، هي كانت 50 وصارت 5، وأقول يا ربي خفف عني بعد. قال عليه الصلاة والسلام يا موسى لقد راجعت ربي، لقد سألت ربي حتى استحييت، خجلت أقول 5 وكانت 50 وأيضا خفف 5، لكن أرضى وأسلم. فنادى مناد أن أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي. أمضيت فريضتي هي 50 لكنها بالفعل 5، أنت لما تصلي الفجر مرة واحدة تحسب لك 10، صلي الظهر مرة واحدة تحسب لك بعشر، لأن الله تعالى يقول ما يبدل القول لدي، هي في الأصل 50 لكنها صارت 5 في الأداء لكن 50 في الحساب عند ربنا. إذا فاتتك صلاة العصر في المسجد مرة كأنها فاتتك 10 مرات، إذا فاتتك صلاة الفجر وصليتها قبل خروج وقتها مرة كأنما صليت 10 صلوات فجر كلها بعد خروج وقتها. ولذلك عظم صلواتك. فموسى عليه السلام له فضل على أمتنا وكان محبا للإحسان عموما. وهنا موسى ما انتظر من المرأتين تطلبان منه الإحسان، رأى امرأة محتاجة على طول قال الله، قال ما خطبكما، قالت لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير، فسقى لهما، جاء وألقى الدلو في البئر ثم استخرج الدلو، قال وكان دلوا كبيرا لا يحمله إلا 3 أو 4، طلع الدلو موسى عليه السلام لوحده ثم نثر ما فيه من ماء في الحوض الصغير الذي يجعلونه بجانب هذا الموضع، ثم ملأه وورد الغنم وشربته، فرأت المرأتان من موسى صنعا لا يصنعه إلا 3 أو 4 رجال. لما سقى لهما ما جاء عندهما وقال طيب أنا جائع يعني وأنا صنعت شيئا ممكن تكافئوني به، أنا جائع هل ممكن تطعموني تعطوني مدقة لبن، معكم تمر، معكم ما، معكم شيء، أنا والله طالع من بلدي وحصل لي هناك قضية وخرجت، ممكن تساعدوني، ممكن تعرفوني على الوالد. لا، هو فعل الإحسان، ما أريد مكافأة إلا منك يا ربي. قال الله فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. يا ربي أنا أريد مكافأة منك ليس من المرأتين، أنا صنعته لأجلك لا لأجلهما، أنا صنعته تقربا إليك لا تقربا إليهما، أنا صنعته حبا فيك لا حبا فيهما، أنا أريد مكافأة منك يا ربي بس ليس من المرأتين. وترى يا إخواني وأخواتي كل من يصنع عملا صالحا سيجد أثره في الغالب في الدنيا ويجد أثره أيضا يوم القيامة. يقول الله جل وعلا للذين أحسنوا إيش؟ الحسنى وزيادة. قيل الحسنى الجنة والزيادة النظر إلى وجه الله جل وعلا، وقيل الحسنى في الدنيا والزيادة الجنة يوم القيامة. أنت عندما تمر مثلا بالطريق وتجد لك مثلا واحد يكنس الشارع في شدة الحر ويكون معك ماء بارد أو عصير بارد أو شيء، ثم تقف عنده وتفضل هذا الماء البارد في شدة الحر، تفعله تقربا إلى الله لا رياء ولا سمعة ولا تقربا إلى هذا العامل البسيط، اعلم أن الله تعالى يراك وأن الله سوف يكافئك يوما ما سواء علمت أو لم تعلم، سواء علمت أو لم تعلم. والله يا إخواني أحيانا سبحان الله تكون تسوق السيارة وتهجم عليك سيارة أحيانا أنت ما تفهت لها، ثم يكفيك الله شرها ما يصير حادث مع أن 90% كان بيقع حادث، تقول سبحان الله ما الذي صرفها عني، ربما صرفها عنك ريال عند المحطة عبيت ب19 وعطيت 20 وقلت خلي الريال لك، ربما هذا الريال هو اللي صرف السيارة عنك، ربما ولدك جاءت يوم من الأيام قال يبه أنا اليوم طالع مدرسة والله بغت تصدمني سيارة بس سبحان الله يا ابوي انتبهت لها في الأخير وأبعدت، ما الذي صرف السيارة أنها تصيب ولدك بهالحادث، ربما قارورة ماء ولا صدقة على ضعيف أو نصيحة قدمتها الواحد ما يصلي أو منكر نهيت عنه أو آية علمتها لأحد أو مصحفا قرأت منه أو صلاة ضحى. والله كلما تعاملت مع الله تعالى بالخير للذين أحسنوا الحسنى. ويقول الله جل وعلا إن الأبرار لفي نعيم. يقول ابن حزم رحمه الله يقول يعز ربنا ويتعالى أن يعامله العبد نقدا فيكافئه نسيئة. يقول بل الله يكافئك في الدنيا ويكافئك في الآخرة. ولذلك أفنجعل المتقين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون، يعني الإنسان المتقي الطائع لن يكون كغيره. ويقول الله جل وعلا فحسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء إيش محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. فأنت اعلم أن الله تعالى يكافئك على عملك. ولذلك موسى انظر إلى نتيجة عمله، تراها السقية التي سقاها كفاءه الله تعالى بها أنه تزوج، صار عنده عيال وظيفة وسكن ثم نبوة. قال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. رجعت المرأتان إلى أبيهما، اليوم حصل شيء غريب، ما الذي حصل؟ والله في واحد غريب ما نعرفه جاء وفعل. بعدين يا أبي هذا أمين، ما جاء ما تكلم معنا كلاما زائدا، واضح أنه قوي، طلع الدلو سقى الغنم، ورجل واضح ما غاض لبصره، رجل صالح واضح عليه يا أبي أنه رجل يختلف عن غيره. أمرهما الأب الصالح أن بنت تدعو موسى إليه. قال الله فجاءته إحداهما، هو في مع غياب الشمس جالس تحت الشجرة ما يدري وين ماذا يفعل. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء. يقول ابن عباس لم تكن خراجة ولاجة، يعني امرأة خجولة حيية، ما جاءت الموسى وتكلمت كأنها يعني متعودة على مكالمة الرجال، لا جاءت وهي خافضة لرأسها واضح عليها الحياء والخجل، تقول بس أبي أرسلني للضرورة. قالت إن أبي يدعوك، ما قالت تعال معي، لا تقول ترى اللي يناديك أبوي ما هو أنا، إن أبي يدعوك، ماذا يريد مني؟ ليجزيك أجر ما سقيت لنا. أنت ذاك الله خير ما قصرت، تعال أبي يكافئك. طيب ليش ما قال موسى لا والله ما أريد مكافأة، أنا أريدها من الله، الله يجزيك خير، اشكري للوالد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما أتاك من هذا المال من غير طلب ولا مسألة فخذه، فإنما هو رزق ساقه الله إليك. أنت صحيح أنت لا تطلب من الناس، لكن لو كافأك وأنت محتاج إليه خذه. موسى محتاج يريد يقابل رجل يتكلم معه، قال الحمد لله جابها الله، خلني أقابل أباها وأرى ماذا يكون عليه حالي. قال الله تمشي على استحياء، قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فلما جاءه، جاء موسى إليه وقص عليه القصص، قال الرجل الصالح لا تخف نجوت من القوم الظالمين. من هو الرجل الصالح؟ هل هو شعيب؟ سمعت شيخنا الله يغفر للشيخ ابن باز، سمعته سئل وقال لا ليس شعيبا، لأن شعيب مات قبل موسى بسنوات طويلة ما قابل موسى، إنما كان رجلا من بقايا على دين بقايا الأنبياء، يعني لم يلوثه بشرك. واحدة من البنتين رأت تسمع موسى يقول أنا طلعت ما أستطيع أني أرجع لمصر الآن، وأنا ما في مكان أأوي إليه ولا في، يحكي ظروفه للرجل، طيب ليش ما يجلس عندنا يشتغل بدالنا؟ قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. الأب هذا يا جماعة لم يقل لابنته وأنت إيش دخلك في الموضوع؟ من اللي طلب رأيك أصلا؟ والشولة تتكلمين؟ لا لا لا، الرجل كان يعطي بناته وأولاده الثقة، اللي بيقترح يقترح، أعجبني الاقتراح أخذته، ما أعجبني أناقشك وأحاورك. أنت عود أولادك على هذا، لا تعودهم يكونوا مثل الجهاز اللي تقفله وتفتحه. البنت هذه لأن أباها معودها يتناقش يتحاور، الرأي صح أو خطأ، يقبل أو يرد، تكلمت قالت يا أبي طيب أنا عندي رأي، إن كان صحيح خذه إن كان خطأ رده. قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. الأب صار عنده تفكير أبعد، قال يا موسى إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن الأجرة المهر ما هو؟ على أن تأجرني 8 حجج، تشتغل عندي 8 سنين، ما ندفع لك راتب هالثمان سنوات، الثمان سنوات هذه مكافأتها هو مهر بنتنا. والمهر بالمناسبة قسمان، إما أن يكون مالا، واحد يأتي كذا ويخطب بنت ويقول لأبيها أنا بعطيك مهر مثلا خذ مهر بنتك 1000، 2000، 5000، 10000 فلوس، خذ هذا مهر. قالوا وإما أن يكون عملا، يقول الرجل للمرأة أنا بتزوجك بس ما أقدر أدفع لك فلوس، لكن أنا بناء أبني لكم الجدار هذا بدل ما تعطوني أجرة البناء، خلاص الأجرة هي الزواج منك، أو أدهن لكم البيت، أنا دهان أدهن البيت أضرب بوية مثلا، أو أنا أصلح لكم الأشياء اللي خربانة في البيت، بدل ما تعطوني أجرة التصليح 3,000-4,000 ريال أتزوجك، اعتبرها 3,000-4,000 ريال هي المهر. اللي فعله الرجل مع موسى عليه السلام هو هذا، قال أنا بزوجك، أدري ما عندك فلوس لكن تشتغل عندي 8 سنوات على أن تأجرني 8 حجج، فإن أتممت 10 فمن عندك، مثل اللي يقول لك والله مهر البنت 5,000 إن عطيتنا 7,000 الله يجزيك خير وكثر خيرك، فإن أتممت 10 فمن عندك. ثم قال وما أريد أن أشق عليك، لن أتعبك، ستجدني إن شاء الله من الصالحين. موسى عليه السلام أعجبه العرض، أول شيء أتخلص من فرعون ومشاكله، وأنا أصلا لا أستطيع أني أرجع للبلد. قال ذلك بيني وبينك، هذا اتفاق بيني وبينك، أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي، 8 أو 10 حسب ظروفي، والله على ما نقول وكيل. لبث موسى عليه السلام كما قال ابن عباس 10 سنين، فلما لبث 10 سنين فلما قضى موسى الأجل 10 سنين وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا إلى آخره. هذا أيها الإخوة والأخوات خبر ما ذكره الله جل وعلا من خبر نبي الله تعالى موسى عليه السلام وما فيه من العبرة والعظة. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من أتباع هؤلاء الأنبياء، أسأل الله تعالى أن يجعلنا من يهتدون بهديهم ويستنون بسنتهم. اللهم إنا نسألك يا حي يا قيوم كما حببتهم إلينا ونحن لم نرهم، اللهم اجمعنا بالأنبياء في جنتك، اللهم اجمعنا بالأنبياء في جنتك يا حي يا قيوم يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك ربنا من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا، اللهم من كان منهم حيا فمتعه بالصحة على طاعتك واختم لنا وله بخير، ومن كان منهم ميتا فوسع له في قبره وضاعف له حسناته وتجاوز عن سيئاته واجمعنا به بجنتك يا رب العالمين. اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا، اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا، اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك ألا تدع من بيننا ولا من أحبابنا مريضا إلا شفيته، ولا عقيما إلا ذرية صالحة رزقته، ولا تدع من بيننا من يحتاج إلى وظيفة أو دراسة أو زواج أو سداد دين إلا يسرت له ذلك وأعنته عليه يا رب العالمين. اللهم أصلح أحوال إخواننا المسلمين في كل مكان، اللهم أصلح أحوالهم في سوريا وفي مصر وفي اليمن وفي فلسطين والعراق وفي تركيا وفي كل أرض من أرضك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن توحد أمتنا على الكتاب والسنة يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين. اللهم واحفظ علينا في بلادنا، احفظ علينا أمننا وإيماننا، اللهم احفظنا في بلادنا من شر الأشرار وكيد الفجار، شر ما تعاقب عليه الليل والنهار يا رب العالمين. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه.